بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نواصل فيها الحديث عن الشق الثاني من القصاص فيما دون النفس، وهو القصاص في الجروح أو في الجراح. وقد عرفنا أن الجراح يجري فيها القصاص بدلالة القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم. أيضا العقل يقتضي جريان القصاص والجروح، ولكن الجروح لا يجري فيها القصاص إلا إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم، لحتى نحقق العدل ويمكن الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة. أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فلا قصاص، نظرا لعدم إمكان الأمن من الحيف، وهذا شرط أساس في القصاص، لأنه يعتمد المماثلة والمساواة بين الجاني والمجني عليه. تحدثنا عن بعض الجزئيات المتعلقة بالقصاص في الجروح، وانتهى بنا المطاف إلى سراية الجناية، وعرفنا أنها مضمونة فلا نقتص من جرح حتى تستقر الجناية ونعرف آلت إلى إيش. أما الآن فسنتكلم عن سراية القود، يعني لو أن شخصا جني على طرفه، فلما جني على طرفه اقتص كما جني عليه، يعني كانت الجناية على الكف، وقلنا إن الجناية على الكف تنتهي إلى مفصل، فيجري القصاص في هذا الطرف، أو الجناية في شجة موضحة والموضحة تنتهي إلى عظم، ومكننا المجني عليه من أن يقتص موضحة أو أن يقطع الكف. ثم لما نفذ هذا القصاص سرت، ليست الجناية وإنما سرى القود، سراية القود، يعني لما قطع كفه تآكلت يده كلها، فعطبت اليد كلها. فهل سراية القود مضمونة أو مهدرة؟ الذي تكلمت عنه سراية أصل الجناية لما جنى الجاني. الآن نحن مكننا المجني عليه من أن يقتص، فلما اقتص أخذ حقه، تآكلت اليد، تأثر الرأس، فسرت الجناية عن موضع القصاص وليس عن موضع الجناية. لا. فهل سراية القود مضمونة أم هي مهدرة؟ نقول للجواب عن ذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون المقتص اقتص على الوجه الشرعي بمقدار جنايته، فلم يوجد منه تعد ولا تفريط، فإذا اقتص المجني عليه على الوجه الشرعي دون تعد ولا تفريط ولكن محل القصاص تعدى، فلا ضمان على المجني عليه، وتكون سراية القود والحالة هذه مهدرة لا شيء فيه. أما إن كان المجني عليه تعدى أو فرط في تنفيذ القصاص، مثل لو أنه كان يقطع اليد بآلة كالة، أو في شدة حر، أو في شدة برد، أو في حال مرض الجاني، فهنا قد يكون لهذه الظروف سبب في السراية، فينسب المجني عليها الذي ينفذ القصاص ينسب إلى التفريط والتعدي، فحينئذ تكون هذه السراية مضمونة. طيب أعود مرة أخرى: إذا حصل أن المجني عليه استوفى حقه بلا تعد ولا تفريط منه، قلت إن سراية القصاص مهدرة فليس فيها ضمان. ما الدليل؟ الدليل ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قال: من مات في حد أو قصاص فلا دية له، الحق قتله. يقول هذان الصحابيان الخليفتان الراشدان رضي الله تعالى عنهما علي وعمر: من مات في حد أو قصاص فلا دية له، الحق قتل، ما دام أن القصاص نفذ على وجهه الصحيح الشرعي دون تعد ولا تفريط. أيضا في تعليل عقلي، وهو أن المقتص فعل ما أذن له في الشرع، فعل أجاز له الشارع أن يقتص، فلما فعل فعل ما أذن له شرعا فالفعل المأذون فيه لا يتقيد بشرط السلامة، وحينئذ نقول لا شيء على المقتص، فسراية القصاص ما دام أن القصاص قد نفذ على وجه الصحيح الشرعي فتكون سرايته مهدرة لا شيء فيها حتى ولو آلت إلى النفس. أما إذا وجد من المقتص تعد أو تفريط، مثل لو اقتص بآلة كالة أو في حال مرض من الجاني الذي سيقتص منه، فنقول إن السراية مضمونة لأن المقتص متعد ومفرط والحالة هذه، فيضمن الدية إن كانت دية نفس أو دية عضو الذي واجب له فيه القصاص لأنه تعدى وأخذ أكثر من حقه. هذا يدفعنا إلى مسألة أخرى، وهي متى يقتص فيما دون النفس، أي متى يقتص في الأطراف أو الجروح. هذه مسألة مهمة، يعني وقعت جناية على ما دون النفس، على طرف أو على جرح، متى يمكن المجني عليه من القصاص؟ يعني وقع لو أن شخصا شج شخصا آخر في رأسه موضحة، متى نقول أيها المجني عليه نمكنك من القصاص؟ قالوا لا يمكن أحد من القصاص فيما دون النفس إلا بعد البرء، بعد البرء، فلا يقتص من الجاني حتى يبرأ المجني عليه. يعني شجه الآن في رأسه، ما هو مباشرة يقول تعال نشجك الآن، بل حتى تبرأ هذه الشجة. لماذا؟ حتى نعرف أن الجرح قد استقر وأمنت سرايته، وأمنت سرايته، لأن هذه قد تكون في بدايتها شجة موضحة لكنها قد تسري فتكون شيئا آخر، قد تكون نفس. ولذلك لا يقتص فيما دون النفس في طرف أو جرح إلا إذا برئ الجرح وأمنت سراية الجناية، فحينئذ نمكن المجني عليه من الاقتصاص. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، لأننا ما نعرف، قد تكون في البداية جرح صغير لكن قد ينتشر ويعم، قد تكون شجة صغيرة، قد يكون قطع أصبع وتتآكل اليد كلها. فلذلك لابد حتى نطمئن ونعرف أن الجناية قد استقرت وأنها اتضحت حالها، حينئذ نمكن المجني عليه من الاقتصاص. بينما بعض الفقهاء يرى أن الجاني يمكن من الاقتصاص مباشرة، لكن لو سرت الجناية بالنسبة للمجني عليه فتعتبر غير مضمونة، تعتبر غير مضمونة لأنه استعجل وأخذ واقتص قبل أن يحين وقت الاقتصاص. ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد أن رجلا طعن آخر بقرن في ركبته، يعني في بعظم طعنه وضربه في ركبته، فأتى الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب القوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبرأ، يعني حتى تبرأ الجناية التي عليك وتستقر ونعرف أين تنتهي إليه. فأبى وقال أريد الاقتصاص الآن يا رسول الله، فمكنه النبي عليه الصلاة والسلام من الاقتصاص، ثم برئت رجل المقتص منه على عرج فصار أعرج، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب قيمة أو أرش هذا العرج الذي فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك تعجلت فبطل عرجك، وفي رواية قال فبعدك الله وبطل عرجك. ما معنى هذا القول الثاني؟ إذن أنا عرفت أن القول الثاني لا يمكن المجني عليه من الاقتصاص إلا بعد البر واستقرار حال الجناية ومعرفة أنها أمنت سرايتها، فحينئذ يمكن المجني عليه من الاقتصاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ. في قول آخر أن المجني عليه يمكن من الاقتصاص مباشرة، لكن إذا تعجل وسرت الجناية فتكون مهدرة، بدليل ذلك الرجل الذي طعن بقرن في ركبته ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب القصاص، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينتظر حتى يبرأ الجرح، إلا أنه أصر ورفض يريد القصاص. قد يكون الإنسان الآن يريد أن ينتقم ممن جنى عليه، فمكنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم برئ جرح ركبته على عرج، صار فيه عرج، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يرفع له الخبر ويطالب بأرش هذا العرج الذي أصيب به، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمكنه وقال أنت استعجلت فبطل عرجك أو أبعدك الله وبطل عرجك. طيب، بعض أهل العلم جمع بين القولين، جمع بين القولين وقال الأصل أن لا يمكن المجني عليه من الاقتصاص إلا بعد البر، وهذا هو الأصل. لكن لو أصر مثل فعل ذلك الإنسان، لو أصر وطالب بالقصاص قبل البر فيمكن، لكن لا تضمن سرايته، لكن لا تضمن سرايته، بل تكون سرايتها هدرا لأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه. وهذا القول فيه جمع بين القولين. نقول الأصل أنه لا يمكن المجني عليه من الاقتصاص حتى يبرأ الجرح أو يبرأ تبرأ الشجة وتستقر حالتها وتؤمن سرايتها، ولا نمكن المجني عليه من الاقتصاص، ونحمل على هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقاد المجني عليه، ألا يقاد المجني عليه حتى يبرأ الجرح. لكن لو أنه أصر وطالب بالاستعجال وبالتمكين من حقه من الآن فنقول يمكن، بدلالة النبي عليه الصلاة والسلام لما أصر صاحب الركبة هذا أصر مكنه النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول تكون لو سرت سراية هذه الجناية تكون مهدرة، بدلالة أيضا هذا الحديث الذي أهدر فيه النبي عليه الصلاة والسلام جناية سراية هذه الجناية، قال أبعدك الله وبطل عرجك، فتكون سرايته مهدرة لأنه استعجل شيئا قبل أوانه وطالب بشيء قبل حلول وقته، ولعل يكون في هذا القول جمعا بين القولين السابقين. أيضا كما لا تطلب دية العضو دية للعضو أو الجرح قبل برئه لاحتمال السراية، أيضا لو أن شخصا وقعت الجناية على جرحه جرحه جرحه، فأفرض أنه جرحه في شجة موضحة، الموضحة سنعرف أن فيها خمسا من الإبل، لا يطالب المجني عليه بدية الشجة مباشرة حتى تستقر ويعرف أنها ما تجاوزت الإيضاح. فنقول كما أن الإنسان لا يطلب دية العضو إلا بعد البر والاستقرار لأنها تحتمل السراية، تحتمل السراية، فكذلك نقول لا نمكن من القصاص إلا إذا استقرت وأمنت سرايتها. آخر ما يتعلق بالقصاص في الجراح، عندنا بعض الأعضاء يحتمل عودتها مثل السن ومثل الشعر، فعندنا بعض الأشياء يمكن أن تعود وبعضها معروف أنها لا تعود، فيقول أهل العلم لا قود ولا دية لما رجي عوده، لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة. لو أن شخصا جنى على شخص بإتلاف شعر رأسه مثلا، من المعلوم أن الشعر سيغرف أو سيأتينا إن شاء الله أن فيه الدية أو فيه الحكومة أي القروش. الشعر من المعروف بطبيعته أنه ينبت مرة أخرى، أو كسر سنه، معروف أن السن خصوصا لمن لم تنكسر قبل ذلك معروف أنها تعود أيضا مرة أخرى. فيه بعض المنافع، منفعة مثلا منفعة النطق، منفعة الشم، منفعة البصر، يعني لو أن شخصا جنى على منفعة شخص آخر في شمه ضربه فذهب شمه، يمكن أن الشم يبرأ هذه تبرأ هذه الضربة ويعود الشم مرة أخرى. إذن أنا عندي بعض الأعضاء أو بعض المنافع يمكن أن تعود مرة أخرى بقول أهل الخبرة، فإذا وقعت الجناية على عضو أو منفعة يمكن أن تعود بنظر أهل الخبرة. فنحن لا نقيد يعني لا نمكن المجني عليه من الاقتصاص ولا نمكنه من أخذ الدية لما يرجى عوده بقول أهل الخبرة. إن عاد ذلك العضو الذي يمكن عوده فلا شيء على الجاني إلا مجرد التأديب والتعزير، هذا شيء آخر، لأن المتلف عاد كسر سنه فعاد السن مرة ثانية كما هو. قد يعود بعض السن مثل معوج، قد يعود مخضر، قد يعود مسود، قد يعود في خلل، قد يعود في ألم، هذا له أروش، لكن عاد السن فلا نمكن ذلك الرجل من كسر سن ذلك الإنسان. أما إذا كان في قول أهل الخبرة مثلا، الخبرة يقول الغالب أنه يعود مثلا خلال شهر، فإذا مضى هذا الزمن الذي حدد لإمكان العودة فلم يعد، فحينئذ يخير المجني عليه بين القصاص والدية كسائر الجنايات، كسائر الجنايات. طيب كسر السن، قلنا إن السن يجري فيه القصاص، كسر السن يجري فيه القصاص مباشرة، فإذا كسر شخص سن شخص فنحن نقول يجري فيه القصاص بأن تكسر سنه كما كسر سن ذلك الإنسان. يا ترى هل نقول لابد أن ننتظر؟ قد تكون الجناية على أن تكون الجناية على سن صغير، فلما كسرت سنه سيعود السن بما هو المعروف بطبيعة الحال، فنقول لا ينبغي أن يمكن من القصاص الآن حتى يعرف أن السن يعود أو لا يعود، لأنه قد بكسر هذا السن تلف منبته، وحينئذ لا يعود حتى ولو كان لصغير، تلف منبته، هذا مباشرة نمكن من الاقتصاص. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في سن الشخص الكبير الذي نبتت مرة أخرى يمكن من القود في الحال، يمكن من القود يعني يمكن المجني عليه من القود في الحال، نظرا لأنه ميؤوس من عودها حسب الخبرة وحسب المعرفة وحسب العادة. فإن سن الكبير لا تعود مرة، تعود السن تعود مرة واحدة، فإذا عادت مرة واحدة ثم كسرت فإنها لا تعود مرة أخرى. فيقول إذا كانت هذه السن لشخص كبير فنحن ليس هناك حاجة إلى الانتظار، لأنها من المعروف أنها لا تعود، فنقول يمكن من الاقتصاص مباشرة. أما إذا كان في إمكانية للعود فننتظر بقول أهل الخبرة، فإذا حددوا وقتا بأنها ستعود فيه فإن عادت لا شيء عليه من حيث القصاص، وإنما قد يكون عليه شيء من حيث الجناية. فإن لم تعد فنقول أيها المجني لك الخيار بين القصاص والدية، أما إذا عادت فلا شيء لك. أما إذا كانت هذه الجناية أو هذا العضو لا يمكن أن يعود بقول أهل الخبرة، فنقول إن هذه الجناية يقتص منها في الحال مباشرة. طيب لو أن هذا التفصيل الذي ذكرناه بإمكان العودة وعدم إمكان العودة في قول أهل الخبرة، لو فرضنا أن هذه السن وقعت على أو هذا العضو الذي وقعت عليه الجناية مما يرجى عوده ويتصور عوده، فحينئذ حدد أهل الخبرة مدة لعود ذلك الشعر أو المنفعة أو السن، فنحن نقول خلال هذه المدة ينتظر، لا نمكن المجني عليه من الاقتصاص. فلما حددوا هذا الوقت نقول إن عاد خلاله لا شيء عليك أيها الجاني، إن لم يعد فنقول أنت مخير بين القصاص والدية. طيب لو أن المجني عليه مات في زمن الانتظار، يعني قالوا سنك هذه ستعود خلال أسبوعين، بعد التحديد بأسبوعين مات هذا الشخص المجني عليه في زمن الانتظار، فما الحكم والحالة هذه؟ قالوا إذا مات المجني عليه زمن الانتظار فتتعين والحالة هذه الدية، لأنه فات محل القصاص، فات محل القصاص، وحينئذ تتعين الدية، أي دية هذا العضو سواء كان عضو أو كانت منفعة أو كان سنا ونحو ذلك، فتتعين الدية والحالة هذه، لأنه لا يتأتى العود بعد موته وقد فات محل القصاص، فحينئذ يكون الدية متعينة حفظا لحق المجني عليه. لكن لا ينبغي الاستعجال ما دام قد حدد وقت لعود ذلك العضو أو تلك المنفعة ما دام في إمكانية في العود، لكن لو أن هناك عضوا لا يمكن أن تصور عوده، مثل لو كان قطع في أذن أو في أنف أو في لسان، يعني بعض الأعضاء لا يعرف أنها تعود، فهذا ليس داخلا في هذا الحديث، لأنه يمكن مباشرة من الاقتصاص بعد الأمن واستقرار حال الجناية وأمن السراية، فنمكنه من الاقتصاص. إنما هذا الحديث في الإرجاء أو في الانتظار وفي الأعضاء التي أو في المنافع التي يمكن عودها لقول أهل الخبرة. سنعرف أيضا أن الجناية قد تقع على منفعة وليس على عضو. المنفعة مثل منفعة المشي، منفعة الإبصار، منفعة الشم، منفعة السمع، قد تكون الجناية على المنفعة دون العضو، يعني لم يجني على الجارحة وهي العين، وإنما جنى على الإبصار، فصارت هذه العين قائمة لكنه لا يبصر فيها، فهذه منفعة، هذه منفعة. قد يكون جنى على منفعة السمع بالرغم من أن الأذن لم تتأثر، فحينئذ هذه المنافع سيكون لها حديث إن شاء الله تعالى، ولها إفراد في دية المنافع، لأن بعضها قد يعود وبعضها لا يعود بقول أهل الخبرة. كل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الآتي مباشرة، وهو كتاب الديات، لأننا بهذا انتهينا بحمد الله جل وعلا مما يتعلق بالقصاص بنوعيه، القصاص في النفس والقصاص فيما دون النفس، سواء كان طرفا أو كان جرحا. بنهاية هذا الحديث نكون انتهينا بحمد الله تعالى من القصاص، وسننتقل بإذن الله تعالى في الأبواب القادمة إلى كتاب الديات في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نظرا لانتهاء حلقتنا هذه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.